معنى ان حضرتك بتقول ان نظام الطيبات ده ينفع لكل الناس مش بس المرضى، يعني هو مش نظام علاجي قد ما هو ده النظام الصح اللي لو هما مشيوا عليه وطبقوه الامراض اصلا المزعومه دي او طيب هنا موافق موافق. انا هتكلم معاكي على ان انت بنتكلم من الصفر بالزبط. تمام مفيش عالم في الطب من اللي سبقونا ما بدأش كلامه في طرق العلاج بأول فصل بباب الغذاء. كويس اللي احنا بقى عملناه دلوقتي، احنا فصلنا الطبيب المعالج عن كلمة مائدة الطعام. كويس فبقى الدكتور بيتكلم في الدواء، يكلم العيان يقول له كل اللي ريح، حضرتك فهماني؟ فبقى اتخلق هنا فجوة كبيرة، لأننا بنفس عادات الغذائية عمال أولد أمراض جديدة، فبالتالي أعراض تانية، فعمال عالج في الأولانية، فتداخل في سايكل كاملة ما بتخلصش. مين بقى اللي في النص متضرر؟ حضرتك. والدكتور علقك بتحاليل تكشف بيها على نفسك، نسي كلمة أعراض سعادتك، إن كل عرض من عند حضرتك جديد بيستجد عليك بيستلزم له دواء من عنده في الروشيت، لكن سببه الأصل اللي أوجده هو لسه ما شاور لك شعري. فهي النقطة بتبدأ كده، أنت فصلت كلمة غذاء عن كلمة صحة، وبعدين حولت كلمة غذاء بقى لغذاء صحي وغذاء غير صحي. لا، هو الأصل مش كده، في غذاء مناسب لهذا الفصيل من الكائنات وغذاء غير مناسب. الغذاء المناسب وغير مناسب مين بيحدده؟ أنا كبني آدم، جهاز الهضم تحت إدارتي، بدخل له معطيات وبيخرج منه نتائج، بشوف ده تأثيره عليا إيه. بامتناعنا عن الممنوعات بتاعتنا حصل التشافي من كل المشاكل، اتعالجت أمراض كتيرة، لكن أنا مش مستنيك أصلا تقولي أنا صاحب المرض الفلاني، لأن أنت طول ما أنت بره هذا النظام، يعني تتناول ما هو ممنوع عندنا، أنت عندك مشكلة وبتعاني منها.